أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم، أسعد بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقة بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة كما عودتكم. حلقات سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان تأتي في الجمعة الأولى من كل شهر، وتعودنا أيضا في حلقات سماحة الشيخ أن نبتدئ الحلقة بكلمة توجيهية يوجهها سماحته إلى المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستجير به جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يخمد الفتن الحادثة وأن يجعل ما تؤول إليه في مصلحة عباده جل وعلا المتقين أهل الصدق والإيمان والإخلاص له، البعيدين عن الدعايات والدعوات البدعية الضالة، المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، وأن يحفظ للمملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يجيرها من سيئاتها وسيئات أعدائها الذين يتربصون بها، لا سيما من يزعمون أن لهم رابطة تربطهم بالمملكة هي حب الحرمين الشريفين والإسلام. أولئك القوم الذين عرفوا بكيدهم سوء عملهم وقبيح صنيعهم. نعم. كما نسأله جل وعلا أن يخمد ما نشأ من فتن ما كانت في الجمعة التي في أول الشهر الماضي موجودة. نعم. فقد حدثت فتنة سوريا وحزب البعث الذي فيها والنظام النصيري الذي يعرف أهل السنة والجماعة آثاره وأعماله السابقة في شمال سوريا. نعم. وما يحدث تنقله بعض القنوات، وبعض القنوات كأنها تستحي أن تنشر الباطل بصوره الفاضحة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت. آمين. ثم إني أوصي المستمعين رجالا ونساء، طلبة علم ومن عامة الناس، أن يجعلوا همهم ومقصدهم الأولى إرضاء ربهم سبحانه وتعالى بالإخلاص له في العمل وكثرة الرجوع إليه والابتهال بين يديه وسؤاله التثبيت والثبات على الحق، وأن يعز ملة محمد صلى الله عليه وسلم مع الإكثار من الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ممن لا يجهل وهن ممن لا يجهل، رقية وأم كلثوم وفاطمة، فرضي الله عنهن أجمعين ورضي عن أمهات المؤمنين جميعا، وأخزى الله جل وعلا كل من يدلس و يتخبط ويدعي ويزعم. فقد سمعت في نعم إذاعة تنشر من كائر شخص يقول عن بنات محمد صلى الله عليه وسلم أن رقية وأم كلثوم لسن بنات الله، وإنما هن ربائب قبحه الله من قائل وأخزى قلبه أو هداه. نعم. وكم بودي وبودي كل منصف مسلم يخاف الله أن يهتدي كل ضال ولو كان على بدعة خطيرة، صحيح، أن يتركها ويرجع إلى الحق والهدى ويترضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم ينفذ ما أمره الله به كما يدعي بعض أساطين الضلال. ثم إني أسأل الله جل وعلا للمستمعين جميعا أن يحسنوا الأسئلة التي يسألون، وأن لا يطيل أحدهم السؤال والانتظار حتى يمكننا استغلال الوقت بما أرجو الله جل وعلا أن يفيدنا فيه، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يحل مشكلة لي بعاجل غير آجل، وأن يخرج هذا الرجل الضال القذافي، يبعده إما يقضي عليه ويهلكه، وإما أن يزيحه إزاحة الأذلة، كما أرجو الله جل وعلا أن يخفض مشكلة اليمن بأن ينتصر الحق على الباطل، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل الله عليه وسلم. قبل أن أخذ الأسئلة التي هنا في المنتدى، كان كلاما لدي كنت أريد أن أقول، لكن ضيفي أراحني فيه. كنت أقول دائما يجب الأخوان يختصروا، فكان البعض يظن أنه رأي مقدم البرنامج. بالفعل يجب أن نختصر الأسئلة لنعطي مجالا وألا نطيل فيها، لأن هناك كثر أو كثير من المتصلين خصوصا من خارج السعودية. هنا محمد عبد الحميد في منتدى الجواب الكافي يسألكم سماحة الشيخ، يقول: كنت طالبا في أحد الجامعات هنا في السعودية، تركت الجامعة، حصلت على وظيفة، لم أخذ أوراقي من الجامعة، ومضى على ذلك وقت من الزمن. هو إشكالية الأخ يقول أنه في المكافآت التي صرفت له خلال شهرين خرج فيها من الجامعة، كان معها بطاقة الصراف وتصرف له من الجامعة، يسأل عن المكافأة لمدة شهرين. هو يعرف ويعلم أن المكافآت والمرتبات إنما هي مقابل عملا يقوم به الإنسان، فإذا ترك العمل فما يقبضه على حساب أنه قائم بذلك العمل دراسة أو تدريسا أو غير ذلك، فإنه مبلغ من أو كسب لا يحل له. طيب. وينبغي أن يبادر الواحد، وإذا خاف أو كره أو استحيا فالنظام الذي يرد إلى بيت المال ما أخذ منه يرد هود، ولا يحتاج إلى أن يخبرهم من هو. الله يعلم صدق من يعيد شيئا كان دخل عليه بدون حق أن يتبرأ منه، ما دام أنه لبيت المال فرجوعه إلى بيت المال أرجو أنه يكفر ما عليهم في هذا الشأن. نعم. هنا العديد من الأسئلة سمعت الشيخ تسأل بالنسبة لأن في السعودية عندنا من السبت بقدر ستبدأ إجازة لمدة تقريبا أسبوع وأقل من ذلك. إشكالية عند كثير من الناس اللي يسافرون الآن هنا في هذه الأسبوع، يسألون بالنسبة لمسألة قصر الصلاة. بعضهم يقول سنجلس 5 أيام، بعضهم 6 أيام، بعضهم يذهب إلى أهلي في مدينته، كمن يذهب من الرياض إلى جدة أو إلى أبها ولا غير ذلك. الأصل أن محل استقرار الشخص في حياته هي دار إقامته، وإذا رحل منها ولو رحل إلى موضع سكن أسرته أو مسقط رأسه فهو في الحقيقة مسافر، لكن ما هي مدة السفر التي يتم يصلح فيها قصر الصلاة؟ الله جل وعلا لما ذكر قصر في كتابه الكريم قال: وإن كنتم على سفر. نعم. والمقصود في المتبادل إلى الذهن أنه التنقل والسير في السفر، وتحديد ذلك إنما يعلم عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة لا يعتبر مستقرا تلك المدة التي يقصر فيها الصلاة، فقد دخل فيها غزوة حنين وغير ذلك. نعم. ثم لا ندري هل يعلم أنه سيقيم تلك المدة أو لا. صحيح. وكذلك في تبوك، وهي من المسائل التي يعرضها كثير من أهل العلم، يقولون تلك المدة، لكن الذي نعلم يقينا أنه عالم بمدة الإقامة، إنما هو عام حجة الوداع، فإنه وصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع. نعم. ومكث فيها إلى صبيحة الثامن، مكث 4 أيام فقط، كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. ولهذا فإن مذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد أن مدة القصر من علم أنه يقيم 4 أيام فأقل فالمشروع في حقه قصر الصلاة، إلا أن صلى مع المقيمين. نعم. فإنه يكون تابعا للإمام الذي يصلي خلفه هو. من يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. إذا كان لا يدري هل سيقيم 2 أو 3 أو 4 أو أكثر، لا يدري ما هي المدة، فما دام لم يحد يعرف مدة ينتهي إليها فهو في حكم المسافر. فقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن أخذ بقولهم نعم أن من يعلم أنه يجلس أكثر من أربعين لا قصر له ينبغي أن يحرص المسلم على الاعتناء بذلك، فإن كون المرء مع الجماعة صحيح من أهل العلم وعامة المسلمين أولى من أن يلتمس ويقول فلان يفتي بأنه لو شهر لو أكثر، لأن أصل القصر إنما هو لركوب السفر، والمقيم هذه المدة فوق ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مستقر عام حجة الوداع يكون غير لا يعتبر أنه مسافر، فعليه أن يتم الصلاة والله المستعان. طيب أبدأ بمجموعة من الاتصالات أبدأها من الجزائر. بلقاسم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة بلقاسم. الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ صالح لحيداني الشيخ محمد؟ بلقاسم معنا؟ الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت غير واضح عندي الآن. تسمعني الشيخ محمد؟ السلام عليكم. السلام، تفضل بلقاسم. تسمعني؟ أسمعك، تفضل سؤالك. الحمد لله. شيخ لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، نعم، حكم الاحتفاظ بالصور التذكارية في الهاتف النقال أو الحاسوب مثلا. طيب. صور للمشايخ، أريد التفصيل في ذلك. صور للمشايخ؟ نعم، مثلا. طيب. صور للمشايخ مثلا. طيب أبشر. سؤال ثاني، نعم، إذا كانت مسألة بين جواز والنهي، إذا كانت مسألة بين جواز ونهي. طيب. بحيث إذا فعلت بالجواز دخلت في الوعيد عند بعض أهل العلم، فما هي القاعدة المستعملة هنا للخروج من هذا الوعيد أو الخلاف لعدم ظهور وبيان الحق بالنسبة لي مثلا؟ طيب. في مسألة الصيام أو البيع بالتقسيط وغيرها من المسائل، بحيث إذا فعلتها أو عملت بها دخلت في وعيد عند بعض أهل العلم، ما هي القاعدة المستعملة هنا؟ طيب. لكفادة. طيب. هذا الشيء واضح؟ واضح، شكرا لك. شكرا لك. محمد من السعودية. السلام عليكم. أبو عبد العزيز. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. بدي سلمك الله سأل الشيخ صالح. يسمع، تفضل. الأجنبية. أيوة. زي ما تقول يعني فيها والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل واستهزاء بالدين. اللي هي. بعض القنوات الأجنبية. أي القنوات هي. نعم، بعضها والعياذ بالله فيها شرك بالله. طيب. واستهزاء بالدين. أبي حكم الشخص الذي يتابعها، هل يعني يدخل في التحريم يعني لا سمح الله يخرج من دائرة الإسلام؟ نعوذ بالله. طيب شكرا عبد الله. أبو مازن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مازن. خير يا شيخ. السؤال الأول، أيوة، عندي حساب في أحد البنوك بس ما أدري هل البنك، أنا أسمع عن البنوك الربوية، كيف أعرف البنك يعني يتعامل بالربا أو لا؟ السؤال الثاني، بالنسبة لحضور الجنازة للي يصلي على الجنازة ويعني مشى معاهم، يعني هل يحمل معاهم إذا كان في زحمة وكذا، ولا أنه بس يمشي معاهم ويشوف كيف يدفنون ويتوكل على الله؟ طيب جزاك الله خير. شكرا. أبو مصعب من العراق. السلام عليكم أبو مصعب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. طيب تفضل. السؤال الأول، صلوا جماعة والإمام كان مستعجل فبدون تكبير نزل الركوع والمأمومين ما نزلوا معه، فرفع من الركوع وسجد فسجدوا معه، فما الحكم على المأمومين؟ أي ما ركعوا لأنهم ما سمعوه. اي ما قال، هو اصلا ما قال التكبيره ما الركوع. طيب السؤال الثاني، رجل يشتغل سائق تاكسي. طيب. احد الركاب مثل بغاء عنده مال دكان. طيب فما ما يفعل به يعني صاحب التاكسي شو يسوي يعني القرار البطن بالسياره مالته، وما اعرف سال عليه تحرى عنه ما يعرفه. طيب جزاك الله خير. شكرا لك. أبو أحمد السلام عليكم. أبو أحمد. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل أبو أحمد حكلا سؤالك. الله يحييك. الحين اللي هل الذي يأخر الصلاة حتى يخرج وقتها إيه بحجة أنه ماسكه